أخبرنا عنه بقوله تعالى: ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. فترة نفخ الروح وعدم نفخ الهواء، هل هناك دليل يعني يدل على الإباحة قبل النفخ وتحريم بعد التفريق بين هو مثلا قتل الجنين قبل النفخ وبعده؟ نعم، هو من الثابت شرعا أن الجنين ينفخ فيه الروح في بعد الشهر